التوجه اللي موجود بين الشباب المسلمين يعني خاصة الذين يقولون أنهم على منهج الكتاب والسنة، ولا أقول جميعهم وإنما أقول الذي شد عن الطريق يرى بأن الوسيلة ليست على إطلاقها حتى ولو أدت ولو كانت هي في ذاتها وعرفات فإنها إذا طلح أمر بها فعليهم أن يتركوها وينسون أو لا يقولون بهذا الفهم أو هذا الفقه لهذه المقولة التي تنسب إلى ميجافيلي الغاية تبرر الواسطة، فهم يقولون بتحريم الصور مثلا وينعون على الذين يقولون بإباحة التمثيل أو التصوير ويرون بأن التمثيل والتصوير من الأمور المحرمة التي لا تجوز، ولكن هناك وسيلة يمكن انتزاعها أو أخذها من هذا ونستغني عن التمثيل والتصوير المرئي، فيكفي أن نتمثل أو نصور الأشياء بسمع بأسماعنا وبأصواتنا، وعندئذ نكون قد تجنبنا أو اجتنبنا الوسيلة المتفق على حرمتها ألا وهي التصوير والتمثيل. ثم يأخذ هذه الجزئية يأخذونها ويرتبون عليها هذا الأمر الفاحش السيء. وأنا حقيقة كما تفضل شيخنا أنه نحن في أيام الفتن فيها تتداعى داعي الأكل إلى قطعتها، وشر الفتن ما يعجب الإنسان عن سماعه ليس عن قول فيه ليدفع فتنة أو فتنتين أو ثلاث، لكن أقول لأن هذا علاج طبعا ليس في أيدينا ولا في أيديكم أنتم مهما حاولتم، لأن هناك أيضا أمور فواحش كثيرة وربما تكون أشد فحشا وأصعب من هذه ويسكت عنها. فأقول العلاج أنه من عند هؤلاء أن يتصل بهم اتصالا مباشرا الذين يصنعون هذا، لا يغني أن نظل في نقد لهم من بعيد، ولكن يجب علينا أن نذهب إليهم ونبين لهم الحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن الوصول إلى تحصيل الغاية بهذه الواسطة وبهذه الوسيلة لا شك أنها محرمة ولا يجوز مطلقا، وأن هذا مما يفتح بابا أكبر وأوسع، وستطرح التسجيلات الإسلامية في المستقبل ما دام أننا فتحنا هذا الباب وأجبناه يكون هناك شر أكبر وأكبر، وربما يأتي اليوم الذي نرى فيه الفيديو الذي يبيح الفاحشة المنظورة والمسموعة معه أمرا ليس فيه محظور. فهذا أولا يعني أن ينبه هؤلاء ويخوفون بالله وباليوم الآخر إلى غير ذلك، وثم بعد ذلك أن يعمل على توعية الشباب بأن هذه وسيلة محرمة وبأنه لا يجوز شراء مثل هذا الشريط ولا التجي عليه. وهناك أيضا إن الله لا يزع السلطان ما لا يزع القرآن، هذا هو الأصل، لا بأس أن تتصلوا بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تبينوا لهم يعني تفتحوا لهم هذه الدور وهذه التسجيلات التي تكون من هذا التسجيل، وثم بعد ذلك أن يعمل على توعية الشباب بأن هذه وسيلة محرمة وبأنه لا يجوز شراء مثل هذا الشريط ولا التجي عليه. وهناك أيضا إن الله لا يزع السلطان ما لا يزع القرآن، هذا هو الأصل، لا بأس أن تتصلوا بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تبينوا لهم يعني تفتحوا لهم هذه الدور وهذه التسجيلات التي تكون من هذا التسجيل أن تصادر مثل هذه الأشكال. أنا أسألنا هذا السؤال لأن وقت الشباب موصومون بالسلفيين لا يسمع لنا يا شيخ، كما قيل أنك لو وضعت زر الرابع لقيل مبتدع، لقال السلفيون أنك مبتدع، فهم لا يسمعون لنا، فأردنا النصيحة تكون منكم ومن الشيخ أبو مالك حتى تكون أوقع علي، هذا المراد من السؤال لا لقصد على كل حال لعله في كلمة الشيخ أبو مالك ما فيه الغنية والكفاية، أما أنا فأقول ليس الأمر كما يشاع في هذا الزمان أن الوسائل تختلف شرعا عن المقاصد، وأن للدعاة المسلمين أو الداعي المسلم